إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجمعني وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن أصدق ما قال شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وقال رحمه الله: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إنما الأمم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقيام الأمم على الأخلاق. ربما تفتقد أمة من الأمم أو دولة من الدول إلى هذا المال الذي تسد به عجزها وتفي به حاجات أهلها، ومع ذلك تبقى بقيتها. وربما تفتقد أمة من الأمم أو دولة من الدول إلى الجند وإلى العدة وإلى العتاد الذي تدفع به أعداءها وتصون به وبهم حدودها ومقدراتها، ومع ذلك تبقى بقيتها، تبقى بقيتها ولا يزال نبضها. أما أمة من الأمم تغيب عنها الأخلاق فهي أمة تسقط بلا قيام، والتاريخ يشهد بذلك، وكذلك الواقع. أمة بلا أخلاق أمة لا تقوم لها قائمة، بل تسقط بلا قيام. ونحن اليوم واقعنا مؤلم يعتصر القلب له ألما، إذ يواكب هذه الأزمات التي نطحن بين قطبي رحاها، لا أكون مبالغا إذ أقول غياب تام للأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحديث اليوم إلينا نحن، إلينا نحن معاشر المحكومين. نعم، أؤمن أن الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه معاشر المسلمين في جنبات الأرض الظلم والقهر، الظلم والقهر الذي يمارس على المسلمين صباح مساء، لكن أخلاق المسلمين اليوم كفيلة بأن تسقط دولهم بلا قيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخلاق ذميمة استشرت في جنبات الأمة، كان من أسوأها وأقبحها، وعليه مدار الحديث اليوم. خلق الجشع، الجشع والطمع، وما أجود أن نستهل الكلام على هذا الخلق الذميم بهذا الأساس والركن العظيم الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. الجشع، الحرص، الطمع، الإسلام جرم هذه الصفات الذميمة ونهى عنها وحرمها، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حرم هذه الصفات، وبين صلى الله عليه وسلم أن فساد الناس فيها، أن فساد الناس فيها، أن فساد الناس فيها. كيف يقوم مجتمع استشرى فيه الطمع والحرص؟ كيف يأمن قوم انتشر بينهم الجشع والطمع والبخل والحرص؟ إنهم لا يأمنون حتى في قعر بيوتهم، ولا ترومهم هذه الأزمة أبداً، إذ انتشر فيهم وانتشرت فيهم هذه الصفات الذميمة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب اثنتان، الحرص على الدنيا والحرص على المال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولو أن لابن آدم ملء واد مالا، ولو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون له مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم منها، وأن يستسلم لها، وحذره أن يسترسل فيها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يجابهها وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها. صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من نفس لا تشبع، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن فساد الدين في توافر هذه الصفات، فساد الدين في توافر هذه الصفات، أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وكذلك الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص الرجل أو حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فساد أن إفساد الحرص للدين أشد وطأة وأشد خطرا من إفساد ذئبين جائعين أرسلا، أي لا مرد لهما ولا موقف لهما، لا يوقفهما أحد، أرسلا في غنم. ففساد هذين الذئبين أقل وطأة من فساد الحرص إذا استرسل معه الإنسان، لأن الحريص لا يتوقف، الحريص لا يتوقف، الطماع لا ينزجر، الطماع يريد كل شيء، ولو كان تحصيل كل شيء على حساب أعناق الناس لداس أعناق الناس ومر إلى ما يريد. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قال من هومان لا يشبعان، النهم يعني الحرص، من هومان لا يشبعان، منهوم في العلم ومنهوم في الدنيا، هذان المنهومان لا يشبعان، نهمهما لا يتوقف. المنهوم في العلم طالب العلم لا يتوقف، تسلمه المعارف بعضها إلى بعض، والعلم كما سبق معنا أو قلنا أنه في نفسه متعة، طالب العلم يكاد يبذل في طلبه هذا كل شيء، بل بعض أهل العلم نقض سقف بيته وباعه في شراء كتب أو في طلب زاد إلى رجل من أهل العلم في بلد بعيدة عنه، فهو لا يتوقف، نهمه لا يتوقف، لا يزال يحصل، وكلما حصل في نفسه يرى أنه يحتاج إلى زيادة. ومنهوم في الدنيا، نهمه لا يتوقف، انظروا إلى من استغرق في طلب الدنيا وتبقر في البلاد فيكاد يلتفت إلى خير. ولذلك الله جل وعلا حذر من هذا الالتفات الشديد وقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها عصيدا كأن لم تغن بالأمس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التبقر في البلاد، أي التشعب بالأموال في البلاد، لأن التبقر يورث الشتات، شتات القلب وشتات الوقت، بحيث لا يتبقى شيء لله جل وعلا في حياة هذا المتبقر في البلاد. من همان لا يشبعان، والنهم في العلم ممدوح، أما النهم في الدنيا فمذموم. ولذلك طلب العلم أفضل من طلب الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: العلم أفضل من المال، لأنك تحرس المال والعلم يحرسك، لأنك تحرس المال والعلم يحرسك. وصاحب المال إذا مات انقطع ذكره إلا من صدقة، أما صاحب العلم فإذا مات فيبقى ذكره. فهذا الخلق مذموم، الجشع والحرص والطمع. ولذا قلت نحن واقعنا أليم، لأننا فشى فينا الطماعون، وحالتنا هذه أدل على ما قررته من أي كلام. حالة المسلمين اليوم تدمي القلوب من هذا الجانب من الحرص والطمع. انتشر الطماعون في كل مكان، وانتشر الجشعون في كل مكان، حتى أنهم جعلوا المسلمين كفريسة في قصعة تداعوا عليها، لا يرقبون فيهم عوزا ولا فقرا ولا ألما ولا مرضا ولا عريا ولا أي من هذه الآلام التي يعانيها المسلمون اليوم، بل يتاجرون بالآلام غير مفكرين في حالة المسلمين. تشعبت طرقهم وتنوعت أساليبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن صور الجشع التي انتشرت بشدة الربا، والذي يدمي القلب أن ممارسة الربا لم تتوقف عند حد بعض الأفراد، بل أصبحت سياسة يحكم بها المسلمون. الإنسان يتعجب أن يتجه بعض الاقتصاديين في حل هذه الأزمات الطاحنة إلى ما يسمى بزيادة الفائدة، رغبا في زيادة أو في جلب أو جذب المستثمرين، وهم أعلم الناس بدول سقطت بسبب ما يعمدون إليه اليوم، ما يسمونه بزيادة الفائدة. الربا خراب، الربا دمار، الربا هلاك، الربا حرب على الله وحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. تمام الآيات، قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. دول كافرة تلتجئ اليوم إلى الإقلال من هذه الفائدة، نظير ما جرته عليهم هذه الفائدة من الخراب، ونحن معاشر المسلمين نلتجئ إليها اليوم في هذه الأزمات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الربا لم يكن يوما حلا ولن يكون كذلك. الربا طمع وجشع. الربا حرب على الله. الربا يورث البطالة. البطالة لا تعني الفقر. البطالة تعني عدم الإنتاج. إنسان له مشروع صغير يجني من خلفه ربحا سنويا مثلا 5% 6% 10%، فعرض عليه أن يأتي بماله هذا ويضعه في بنك من البنوك ويجني من خلف ذلك ربحا يتخطى 20%. أي الطريقين سيسلك؟ إنه سيبادر إلى غلق متجره أو مصنعه أو مشروعه هذا، وربما يصفي هذه العمالة التي تعمل لديه ليذهب ليصون ماله في هذا البنك حتى يجني هذه الفائدة. فالربا يورث الخراب، يذر الديار بلاقع لا أثر لها ولا نجاح فيها. فهذه من أعظم صور الجشع المنتشرة هذه الأيام على مستوى الأفراد. كم سكن السجون من لجأ إلى هذه الربا بقصد مثلا زواج ابنته أو بقصد علاج مرض ألم به أو ما إلى ذلك، والناس لا يصبرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربما افترق زوجان والأبوان في السجون في دين استداناه في زيجة ولديهما. كم من والد اليوم يسكن السجون بسبب دين لم يستطع أن يوفيه في زيجة ابنته؟ كم؟ كثير. فهذه من صور الجشع المنتشرة هذه الأيام. وكذلك الاحتكار، هذا العمل الذي يدل على بواف الخلق وعلى بعد تام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. يعمد بعض الناس اليوم، بعض التجار اليوم، إلى شراء سلعة يتوقع أن تزيد في يوم من الأيام، بل يتنافسون من أجل حيازتها، ثم يمنعوها المسلمين. والذي يدمي القلب أن الأمر لم يتوقف عند هذه الحاجات الأولية فيما يخص الغذاء. ربما يأكل الإنسان أي شيء، لكن الأمر تعدى إلى العلاج وإلى الأدوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وحذر المحتكر أن ذلك يعود عليه بالمرض والإفلاس، كما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال عمر: لا حكرة في سوقنا، لا حكرة في سوقنا. فالاحتكار ظلم وجشع، الاحتكار ظلم وجشع. هذا الجشع أيها الأحباب يدل على سريرة سيئة، ويدل على بعد تام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرفع مثل ذلك عنا، إنه ولي ذلك ومولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فرضا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. وبعد، فإن من أعظم النصائح التي سمعتها هذه الأيام من أحد إخواننا أنه قال، يوصي المسلمين، قال: ضاعف الصدقة. كنت تبذل بالأمس صدقة، ضاعفها اليوم. فحاجة الفقراء بالأمس ربما كانت توفيها صدقتك فتضاعفت أزمتهم، فضاعف أنت الصدقة. هذا خلق النبيل وهذه نصيحة طيبة. ومن أبأس ما سمعت، ومن أبأس ما سمعت، ما قاله أحد إخواننا تعليقا على أزمة السكر هذه، قال: كنا ننفق ونبذل هذا السكر قديما حتى لا يفسد عندنا، كان متوافر بكثرة عندنا فكنا نبذله. لو كنا نعلم أن هذه الأزمة ستأتي لأمسكنا به وحفظناه. هذا الوقت الذي نمر به أيها الأحباب يظهر فيه أهل الخير، بل هو ميدان يتنافس فيه التقى. قال جل وعلا عن المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا وقت المتقين، هذا وقت الصالحين الذين لا يكلون ولا يملون صباح مساء تنقيبا عن ذوي الحاجات من المسلمين وما أكثرهم. قلت في الخطبة الماضية أن أكثر أهل الأرض اليوم يقبعون تحت وطأة الظلم. قلت: الفقر ظلم، استشرى فينا الفقر، ومع ذلك تستشري أيضا الأنانية والأثرة. أين الإسلام فينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول له: يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني، أفقر إليه مني. قال: فأعطاني يوما، فقلت: يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني. هل كان عمر غنيا؟ قال: يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر خذه، وما جاءك من مال وأنت غير مستشرف فخذه. فما أجمل شعور عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت غير مشرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه وأقسم على ذلك، قال: وما فتح عبد باب مسألة يريد بها زيادة إلا زاده الله جل وعلا بعقل. كم فتح الناس اليوم من أبواب المسائل يريدون من ورائها كنز الأموال وكنز الثروة وحيازة العقارات وما إلى ذلك. اليوم يعيش كل مسلم لنفسه، لا يهمه إلا نفسه، لا يهمه إلا نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا أيها الأحباب، وأختم بذلك، إن من أعظم الأعمال اليوم التي يمكن أن تقدمها للمسلمين طالبا بها وجه الله جل وعلا القرض الحسن، القرض الحسن. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقة. وصح عنه أنه قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه كأظله الله في ظل، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة. قال سلمان: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول مرة أخرى: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثلاه صدقة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أي أنه قال مرة مثله صدقة وقال في مرة مثله صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم له مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين كان له بكل يوم مثله صدقة. لذلك أهل العلم اختلفوا يضع أم ينذر أم ينظر، يعني هل الأفضل أن يضع المقرض أو الدائن أن يضع الدين أم ينظر المدين؟ اختلفوا في ذلك خلافا شديدا، بل إن بعض أهل العلم غلب الإنظار على الوضع فقال أن تنظر المعسر هذا أفضل من وضع الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بكل يوم مثله صدقة. ونميل إلى قول من قال أن الحالة تختلف باختلاف حالة المدين، فإذا كان حاله يحسن فيه أن تضع فالوضع أفضل، وإذا كانت الأخرى فالأخرى أفضل. أيها الأحباب، سارعوا اليوم في التخفيف على المسلمين والتنقيب عن المسلمين الذين ازدادت أناتهم وازدادت أوجاعهم في هذا الوقت الشديد الذي زاد فيه كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى هذه الأسعار المرتفعة التي لا يستطيعها من كان يعد بالأمس من الأغنياء، فكيف بمن دونه، بل كيف بالمعدمين من المسلمين. انظروا اليوم إلى أسعار الكشوف، يذهب اليوم إلى طبيب من الأطباء فيبذل عنده مالا ربما استدانه، وهذا المال لا يتوافق، وهذه الدقائق التي قضاها الطبيب بل لا يتوافق مع ما بذله الطبيب جسمانيا وزمنيا، فكيف بسعر العلاج؟ بعض الإخوة اليوم يقول أن بعض الأطباء يكتبون أدوية فيذهب لصرفها فيجد ثمنها مرتفعا. سأل بعض المتخصصين عن هذه الأدوية، قال إن هناك بديل لهذه الأدوية وهو أرخص ثمنا وربما جدواه تفوق جدوى هذا الدواء. فلما بحث في الأمر وجد أن بعض الأطباء اليوم يتعاقدون مع بعض الشركات على أن يكتبوا لهم هذه الأدوية التي تستوردها هذه الشركات في مقابل بعض الخدمات، هكذا يسمونها، بعض الخدمات التي تقدمها هذه الشركات لهؤلاء الأطباء، خدمات، هذه رشوة محرمة كما قال أهل العلم. فحري بنا في هذا الوقت أيها الأفاضل أن نسارع وأن نبادر في حاجة المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الغلاء والوباء وأن يرزقنا الأمن والأمان. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء. اللهم انزل على مصر أمنك وأمانك، اللهم انزل على مصر أمنك وأمانك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ذكي نفوسنا يا رب العالمين وآتها تقواها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أعلم بحالنا من أي أحد يا رب العالمين، فارفع عنا الكروب والهموم والغموم، إنك بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صال وردوا علي ما دونه من نصح، لا معتاب، وقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.